ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب فقه السنة، ما زلنا في الحديث عن أحكام صلاة العيدين، عن أحكام صلاة العيدين وأحكام صلاة العيدين على حسب ترتيب المؤلف، هي آخر ما يتعلق بكتاب الصلاة، وعقب بانتهاء بإذن الله تعالى من أحكام صلاة العيدين نشرع بعدها بإذن الله تعالى في كتاب الزكاة. فوقفنا في الحديث عن أحكام صلاة العيدين عند الحديث عن فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. فهذا حديث جليل بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة. والأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة باعتبار نهارها، هي أفضل أيام السنة باعتبار نهارها، والعشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام السنة باعتبار لياليها، يعني أفضل ليالي السنة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وأما من جهة النهار فالأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة باعتبار نهارها، هي أفضل أيام السنة باعتبار نهارها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فبين صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة لا يساوي أجره أجر الأعمال الصالحة الأخرى في عشر ذي الحجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة أجره لا يساوي أجر الأعمال الصالحة الأخرى من صلاة وصيام وصدقة وكذا في عشر ذي الحجة، يعني الأعمال الصالحة المفضولة في عشر ذي الحجة تكون أفضل من الأيام من الأعمال الصالحة الفاضلة في غير العشر. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك من شيء، يعني إلا الشهادة في سبيل الله، ويعني الإنسان يعني خرج وجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل في سبيل الله تعالى وأنفق ماله في الجهاد في سبيل الله، فهذا الذي يعني يساوي أجره أجر الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، لكن ما عدا ذلك من أنواع الجهاد الأخرى يعني لا يساوي أجرها أجر الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. فهذا يبين فضل هذه الأيام. قال: وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر، هكذا قال المؤلف عن ابن عمر، لكن الصواب أنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، وأنه ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من هذه الأيام اللي هي عشرة الحجة. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى عمل عظيم يعمل في هذه الأيام، ألا وهو التهليل أي قول لا إله إلا الله، والتكبير أي قول الله أكبر، والتحميد أي قول الحمد لله. فإذا من العبادات المشروعة في عشرة الحجة التهليل والتكبير والتحميد، يعني أن يكسر المسلم من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. ويمكن أن يقول الذكر المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم هو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتكبيرات العيد. هذه التكبيرات يمكن أن يكبر بها أيضا في جميع عشر ذي الحجة، في جميع عشر ذي الحجة يكبر بها المسلم في جميع الأوقات، وهذه الصيغة مشتملة على التهليل والتكبير والتحميد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأكثر من ترداد ذلك، فإنه يكون قد أكثر من التهليل والتحميد والتكبير. وهذه الكلمات بالإضافة إلى التسبيح وهو قول سبحان الله، هذه الكلمات هي غراس الجنة، غراس الجنة، يعني من قال كلمة من هذه الكلمات سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر غرست له بها شجرة في الجنة. ففضل هذه الأذكار يعني عظيم في جميع الأوقات، وخاصة في عشر ذي الحجة حيث يتضاعف أجر العمل الصالح. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هي أيام العشر، من الأيام المعلومات التي حث الله سبحانه وتعالى على الإكثار من ذكره فيها، هي أيام العشر، هي العشر الأول من ذي الحجة، حيث قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يذكر اسم الله سبحانه في أيام العشر الأول من ذي الحجة. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري. البخاري روى عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، في عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، يكبران يعني يجهران بالتكبير. فقال: ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني إذا سمعوهما يكبران كبرا، يعني طبعا ابن عمر رضي الله عنه يخرج وحده وأبو هريرة يخرج وحده، يعني ليس المقصود يعني أنهما يخرجان سويا، وإنما المقصود يعني كان ابن عمر إذا خرج إلى السوق كبر وجهر بالتكبير، فيسمعه الناس يكبر فيتذكرون التكبير ويقتدون به ويكبرون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا أيضا، يخرج إلى السوق ويكبر ويجهر بالتكبير فيسمعه الناس يكبرون فيكبرون. وهذا فيه أجر عظيم، لأنهما بفعلهما هذا تسبب في اقتداء الناس بهما في الخير، وهكذا ينبغي أن يتسبب المسلم في اقتداء الناس به يعني في الخير، وتشجيع الناس على خير يعملونه، فيكون له أجره وأجر من عمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الذهاب إلى السوق والتكبير فيها، وهم بهذا يدعوان بفعلهما، يعني الدعوة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل أن يفعل الشيء يعني أمام الناس، وابن عمر وأبو هريرة ممن يقتدى به، فإذا رأهم الناس يعني إذا رأهما الناس يكبران فيقتدون بهما ويكبرون. وتخصيص يعني الذهاب إلى السوق، لأن السوق يعني محل الغفلة، الناس في السوق يكونون في غفلة وفي انشغال عن الطاعة وكذا بالبيع والشراء وأمور الدنيا، فلهذا كانوا يعني يذهبون إلى السوق لتذكير الناس يعني حتى لا ينشغلوا بالتجارة والبيع والشراء وأمور الدنيا عن التكبير. وكان يعني أبو هريرة رضي الله عنه بهذه المناسبة يعني له موقف يعني لطيف يعني فعله أيضا في تذكير أهل السوق يعني حثهم على الخير، أنه مر يعني أبو هريرة رضي الله عنه مر يوما في الصباح بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيه حلق العلم، وإذا فيه حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني علماء الصحابة وكذا جالسون يعلمون الناس هذه حلقة قرآن وهذه حلقة حديث وكذا، والطلبة ملتفون يعني حول علماء الصحابة تعلموا في المسجد. ثم مر بالسوق فإذا الناس في السوق يعني منشغلون بالبيع والشراء والأمور دي، فصاح فيهم أبو هريرة في أهل السوق قال يا أهل السوق وكذا، فاجتمع الناس إليه فقال يعني أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، قاعدين في السوق ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فالناس يعني حسبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تارك يعني تركه والناس يوزعوها الان في المسجد وكذا، فهرع الناس التجار اغلقوا الحوانيت وهرعوا الى المسجد يحسبون ان في ميراث يعني يوزع وكذا لعلهم ياخذون يعني النصيب ولا شيء، فذهبوا الى المسجد فلم يجدوا الا حلق العلم سماع القران واخرون حلقات حديث، فرجع الناس الى السوق مره اخرى قالوا لابي هريره ما راينا شيئا انما يعني حلق الذكر والقران، قال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء الى نور، وقال صلى الله عليه وسلم يعني العلماء ورثه الانبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع، قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع، هذا هو الميراث الذي يأخذ شيئا منه، وقال أخذ شيئا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني أن أهل السوق يعني يكونون في غفلة وكذا وانشغال بالدنيا، فلهذا يعني كان ابن عمر يذهب إلى السوق وأبو هريرة يذهب إلى السوق ويكبران، يسمعهم الناس يكبران فيكبر الناس بتكبيرهم. قال وكان سعيد بن جبير رحمه الله، سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين من تلاميذ ابن عباس وابن عمر وغيره، قال كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني اجتهد اجتهادا لا يكاد يطاق، يعني من شدة اجتهاده في العمل الصالح في أيام العشر، يعني يجتهد يبالغ يعني في العبادة ويتفرغ يعني الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة حتى لا يكاد يقدر عليه، يعني لا يكاد يعني يطاق الأعمال التي يعملها. قال وقال الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي كان فقيه أهل الشام في زمانه، في زمن يعني أتباع التابعين كان فقيه أهل الشام وإمامه، قال بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. الأوزاعي يقول بلغني، طبعا البلاغ يعني يعتبر حديثا في سنده يعني انقطاع، يعني يقول بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها يعني ما بالك بغزوة على هذا النمط، يعني مجاهدون يجاهدون في سبيل الله ويصومون النهار بالإضافة إلى الجهاد، وفي الليل يحرسون في سبيل الله، فهم مرابطون في سبيل الله، فهذا يعني أجره عظيم. فيقول العمل في أيام عشر ذي الحجة يعني أجره يعادل أجر غزوة مشتملة على الصيام والحرس، إلا أن يختص امرؤ بشهادة، لكن الشهيد أجره أعطى من ذلك. قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يعني في سنده انقطاع، لكن يعني يغني عنه ما سبق من الأحاديث الكثيرة في فضل عشر ذي. ثم أورد المؤلف يعني حديثا ضعيفا يعني في فضل عشر ذي الحجة، لكن أيضا يغني عنه ما سبق. الحديث الذي أورده قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكنه ضعيف الإسناد. هذا الحديث يعني ضعيف الإسناد، ولكن يغني عنه ما سبق يعني من الأحاديث التي فيها الفضائل العظيمة لعشر ذي الحجة. طيب، قال: استحباب التهنئة بالعيد. استحباب التهنئة بالعيد من أحكام العيدين أنه يستحب أن يهنئ بعض المسلمين بعضا بقدوم العيد. قال: عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. الرواية الثابتة بلفظ تقبل الله منا ومنك، وهنا مطلوب تقبل منا ومنك، لكن ثبتت يعني بلفظ تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: إسناده حسن. هذه تهنئة يعني مأثورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا يوم العيد بهذه العبارة، يقولون تقبل الله منا ومنك. فهذه تهنئة مشروعة في أيام العيدين. طيب، قال بعد ذلك: التكبير في أيام العيدين. التكبير في أيام العيدين. قال: التكبير في أيام العيدين سنة. التكبير في أيام العيدين سنة. ففي عيد الفطر قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: ولتكملوا العدة، يعني ولتكملوا عدة رمضان، ولتكملوا عدة رمضان، لأن تصوموا حتى ينتهي شهر رمضان، ينتهي عدد أيام تنتهي. ولتكبروا الله، وهذا يفيد أن التكبير يكون بعد إكمال عدة رمضان، وإكمال عدة رمضان يكون يعني غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ودخول أول ليلة من ليالي شوال، فحينئذ تكون عدة رمضان قد انتهت. فالمشروع عقب إكمال عدة رمضان أن يبدأ المسلم في التكبير. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني الشاكرين له سبحانه وتعالى أن هداكم إلى الإيمان ووفقكم العمل الصالح. فالتكبير فيه شكر لله تعالى على أنه وفق المسلم لصيام رمضان ولقيامه وللعمل الصالح فيه. ولعلكم تشكرون. قال: وقال سبحانه وتعالى في عيد الأضحى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه الأيام المعدودة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. وقال سبحانه: ك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الضمير هنا يعود على الأنعام، يعني كذلك سخرها لكم، يعني كذلك سخر الله تعالى لكم بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، يعني هيئها لكم يعني لتأكلوا منها وتنتفعوا بها، سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وهذا في هذه الآيات في سياق الحديث عن الأيام المعلومات التي هي عشر ذي الحجة، أيضا يشرع فيها التثبيت. قال: وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر، على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. الجمهور قالوا إيه؟ التكبير في عيد الفطر يبدأ من إيه؟ وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وإن كانت الرواية صحت في ذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث، للتكبير من الخروج إلى صلاة عيد الفطر إلى ابتداء الخطبة، تكبير من لحظة الخروج إلى صلاة العيد إلى ابتداء الخطبة، يستمر المسلم في التكبير منذ أن يخرج من بيته قاصدا صلاة العيد إلى أن يحضر يعني الخطيب. طبعا الصلاة تكون أولا ثم الخطبة بعدها كما عرفنا، فأول ما يشرع في الصلاة يكون هذا قد انتهى وقت التكبير. قال: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، جماعة من الأئمة والفقهاء قالوا بالتكبير في هذا الوقت من لحظة الخروج لصلاة العيد إلى أن يحضر الخطيب لصلاة العيد والخطبة. قال: وقال قوم من أهل العلم وجماعة من الفقهاء قالوا: التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. قول الثاني هو أصح، فيه أيضا آثار عن بعض الصحابة والتابعين، التكبير في عيد الفطر يبدأ من رؤية هلال شوال، من رؤية هلال شوال. هذا إذا كان رمضان يعني 29 يوما، فمنذ أن يرى هلال شوال يبدأ الناس بالتكبير. وإذا تم رمضان 30 ليلة فعقب غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبدأ التكبير. إذا كان رمضان 29 يوما يبدأ التكبير عقب رؤية هلال شوال، أول ما يرى الهلال يبدأ التكبير. وإذا كان رمضان 30 يوما فعقب غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يبدأ التكبير، يعني على أساس أنه إذا كانت 29 فأحيانا يتأخر رؤية الهلال بعد الغروب بقليل، فلا يبدأ التكبير بعد الغروب مباشرة، الاحتمال أن يكون اليوم التالي من رمضان، وإنما يبدأ التكبير عقب رؤية الهلال. طيب، هذا بالنسبة للتكبير في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى قال: ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. بعض الطبعات فيها خطأ، هنا مكتوب من صحيح يوم عرفة، يعني من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إذن التكبير يبدأ من صلاة الصبح يوم عرفة واليوم التاسع إلى صلاة العصر من اليوم 13 من أيام ذي الحجة. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى. وشيخ الألباني رحمه الله قال هذا صحيح عنهما عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التكبير من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فإذا هذا ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، فيقتدى به في هذا، و يعني يشرع بناء على هذا التكبير من صبيحة يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. المقصود هنا اللي هو التكبير المقيد دبر الصلوات، دبر الصلوات عقب الصلوات المكتوبة يكبر المسلم يعني بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويكبر الناس في المساجد يعني جهرا ويظهرون بالتكبير عقب صلاة الفجر من يوم عرفة حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال أخرجه ابن المنذر وغيره، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. طيب قال والتكبير في أيام التشريق، والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. التكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في جميع الأوقات. وطبعا كونه مستحبا في جميع الأوقات لا يمانع يعني أنه يتأكد استحبابه دبر الصلوات المكتوبة، يعني يتأكد عقب الصلوات المكتوبة لكثرة يعني الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بهذا، أنهم كانوا يكبرون دبر الصلوات المكتوبة في يعني أيام التشريق بالإضافة إلى يوم عرفة ويوم العيد، فيتأكد يعني استحباب التكبير عقب الصلوات المكتوبة، لكن هذا لا يمنع أن المسلم يكبر في جميع الأوقات وهو ماشي في الطريق وهو في السوق وهو في بيته وفي كل مكان، يعني يكبر المسلم في كل وقت في هذه الأيام الفاضلة، ولكن يتأكد استحباب التكبير ويجهر به في المساجد عقب الصلوات المكتوبة ابتداء من صبح عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر. قال البخاري رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته يعني في خيمته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. قال وكانت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. يبقى إذن الإمام البخاري رحمه الله روى هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون في كل مكان، في السوق وفي الفسطاط في الخيمة وفي المجلس والممشى وخلف الصلوات، وكانت يعني الحجاج في منى يكبرون حتى ترتج منى بالتكبير، وأن هذا التكبير لا يختص بالرجال فقط، بل كانت النساء يكبرن أيضا. كانت ميمونة رضي الله عنها تكبر، وكانت النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز إذا سمعوا أبان بن عثمان يكبر وهو يعني أمير الحج يعني في يعني بعض المواسم يعني كان هو الأمير يكبر، فيكبر الناس رجالا ونساء إذا سمعوا التكبير، وكذلك خلف عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته وكذا وعندما كان أميرا يعني على الحج وكذا فيكبر ويكبر الناس رجالا ونساء. لكن طبعا تكبير النساء لا يكون بصوت يسمعه الرجال، يعني النساء يكبرن ولكن في أنفسهم، وأما الرجال فيجهرون بالتكبير. النساء يكبرن ولكن لا يجهرن بالتكبير، وأما الرجال فيكبرون ويجهرون بالتكبير. قال الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، بعض العلماء قال التكبير فقط عقب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، بعضهم قيد وقال فقط عقب الصلوات المكتوبة فقط لكن لا يكبر بعد النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالجماعة دون المنفرد، بعضهم قال الرجال فقط يكبرون، بعضهم قال صلاة الجماعة فقط يكبر المنفرد فلا يكبر، وبالمؤدات دون المقضية، بعضهم قال تكبير أيضا الصلاة المؤداة فقط لكن الصلاة المقضية لا تكبير بعدها، وبالمقيم دون المسافر، بعضهم قال المسافر لا يكبر وإنما المقيم، وبساكن المدن دون القرية، بعضهم يعني قال التكبير لسكان المدن أما أهل القرى فلا يكبرون. فهذه يعني كلها آراء، يعني لبعض العلماء قيدوا التكبير بشيء من هذه القيود، لكن يقول الحافظ ابن حجر: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، يعني ظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد آثارا عن الصحابة فيها التكبير عقب الصلاة وغير الصلاة وفي الفسطاط وفي السوق وفي كل وقت والرجال والنساء وكذا، فهذه الآثار يعني تدل على أن التكبير لا يتقيد بأي قيد من هذه القيود، وأن الجميع يعني يستحب لهم التكبير في أيام عشر ذي الحجة عموما وإلى آخر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. لكن كما ذكرنا استحباب التكبير في هذه الأوقات كلها لا يمنع يعني أنه يتأكد استحبابه ويشرع الجهر به عقب الصلوات المكتوبة في المساجد في الوقت المحدد اللي هو من صبح عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر. فيقال: أما صيغة التكبير، وأما صيغة التكبير، قال: فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع على أساس يعني أنه لم يثبت فيها يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لم يثبت فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدد صيغة معينة من التكبير، وإنما هي آثار مروية عن الصحابة رضي الله عنهم في صيغ يعني التكبير، فالأمر فيها واسع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التكبير ولم يحدد صيغة فيكون الأمر واسع إذا كبر بأي صيغة يجزئه ذلك. قال: وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه بسند صحيح قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا تكبير سلمان رضي الله عنه هو يعني أصح ما ورد في التكبير أو من أصح ما ورد في التكبير، وصيغته الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويكرر ذلك سلمان رضي الله عنه يكبر هذا يوم العيد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال: وجاء عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صيغة أيضا صحيحة ثابتة عن عمر بن مسعود رضي الله عنه كان يكبران يقولان الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أيضا مرتين فقط ولله الحمد. وهذه الصيغة يعني لعلها أفضل من جهة اشتمالها على التكبير والتهليل والتحميد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا فيهن إن التكبير والتهليل والتحميد، فلعل هذه الصيغة تكون من أفضل من هذه الجهة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الصحيح هو رواية التسمية في التكبيرات، يعني لأنه جاء في في بعض الروايات بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، إذن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد للتسليس في المرة الأولى، لكن هذا إيه؟ يعني الصيغة لا تثبت، الصيغة الثابتة هي بتثنية التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن كما ذكرنا لو حصل أن الناس استعملوا الصيغة التي فيها تثليث التكبير يعني ثلاث مرات يعني لا حرج، على أساس يعني أنه كما ذكرنا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأحسن أن يقتصر على تثنية التكبيرات يعني التزاما بما ثبت يعني وصح عن الصحابة رضي الله عنهم. بهذا تنتهي أحكام العيدين، وبهذا ينتهي فقه الصلاة وما يتعلق بأحكام الصلاة. والمؤلف رحمه الله اتبع طريقة بعض يعني الفقهاء يعني في ترتيب كتبهم، أنه بعد العيدين تأتي أحكام الزكاة ويأتي كتاب الزكاة، وأجل كتاب الجنائز إلى يعني أواخر كتب العبادات. وطريقة يعني آخرين من المؤلفين كانوا يجعلون كتاب الجنائز عقب الصلاة لكونها تعلق بالصلاة، الجنائز أيضا من ضمن أحكام الجنازة صلاة الجنازة، ويذكرون مع صلاة الجنازة كل ما يتعلق بالدفن والكفن وما يتعلق بأحكام الجنازة. لكن طريقة المؤلف مؤجل ما يتعلق بصلاة الجنازة وأحكام الجنازة إلى أواخر يعني كتب العبادات، وبعد العيدين جعل أحكام العيدين هي نهاية كتاب الصلاة، وشرع بعده في كتاب الزكاة. فبإذن الله تعالى نسير يعني مع ترتيب المؤلف ونشرع في أحكام الزكاة. قبل أن ندخل في أحكام الزكاة، هل هناك سؤال عن أحكام العيدين؟ تفضل. كثير نعم خلنا نسأل عن الصيغة التي الصيغة المشتهرة يعني المتعارف عليها في كثير من البلاد، من بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، أقول بعدها والحمد لله كثيرة ولا إله إلا الله وسبحان الله بكرة معصينا وكذا إلى آخر، يعني ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وعلى آله وكذا. هذه الصيغة لم تثبت يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وكذا، يعني يفضل يعني عدم المداومة عليها وكذا، يعني كما توهم يعني أنها صيغة يعني مأثورة أو ثابتة أو شيء، يعني الإنسان لا حرج أنه يقدر بأي صيغة شاء، ولكن لا يعني يجتمع الناس مثلا على اختيار هذه الصيغة والمداومة عليها وكذا باستمرار بحيث يعني تكون يعني بديلة عن الصيغة المشروعة. الأولى يعني عدم استعمال هذه الصيغة واستعمال الصيغة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، مثل أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا أحسن يعني إن شاء الله. بالنسبة للتكبير يعني لا يشرع التكبير الجماعي اللي هو بمعنى أن ينتظم الناس يعني في نفس واحد وفي صوت واحد يبدأون معا ويبدأون معا نفس يرددون مثلا خلف أحدهم، فهذا أيضا لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو أن يجهر الناس بالتكبير بحيث يرتج المكان بالتكبير، لكن يكون شخص يقول لا إله إلا الله والثاني يقول الله أكبر والثاني يقول لله الحمد، يعني بحيث أن كل واحد يعني يكبر ويجهر بالتكبير بحيث تختلط الأصوات. وجاء يعني ما يفيد هذا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والثج، خير الحج العج والثج، العج هو الذبح يعني العج أقصد هو الثج هو الذبح وقال الله بالنسك، والعج هو اختلاط الأصوات، العج هو اختلاط الأصوات، اختلاط الأصوات كما هو مشروع في الحج مشروع أيضا في العيدين، يعني كما أنه مشروع في الحج انه لا يعني يسير الناس خلف رجل واحد يعني يكبر ويرددون خلفه وكذا، بل السنة ان يكبر الناس جميعا. وهذا معنى يعني ان ابن عمر كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره، ليس المقصود يعني انه يقول لهم مثلا الله اكبر وكذا، بل يسكت وهم يرددون وكذا. فهذه الطريقة يعني ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. ينبغي يعني ان يجهر الناس بالتكبير ويكبرون يعني الجميع بدون يعني تقيد بترديد خلف شخص يعني او شيء من هذا. التكبير الجماعي يكون ايضا يعني أخونا يقول يعني مسألة التكبير الجماعي يعني من الأحاديث يعني وإن لم تأمر بها أو تحث عليها فإنها لم تنهى عنها عن التكبير أو عنه عن التكبير الجماعي. فالجواب يعني نعم الأحاديث يعني لم تنهى عنه وكذا، ليس هناك يعني نهي عنه، ولكن دائما في أبواب العبادات يعني في أمور العبادات وكذا يكون الأحسن فيها يعني أو الأحوط فيها التوقيف يعني من الشيء يعني إذا لم يؤمر به ولم ينهى عنه هو شيء من أمور العبادات وكذا، ينبغي يعني قدر المستطاع يعني الإنسان يحاول يعني يقتصر على كتابة أو عبادة وكذا. والله أعلم. Can you comment on the last ayah of Mina about stoning the devil with jamrat? آخر أيام منا في رمي الجمرات. نعم نعم، أيام منا ترمى فيها الجمرات، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة في كل يوم ترمى الجمرات الثلاث، كل جمرة في سبع حصيات، وتكرر هذا كل يوم من أيام منا. نأتي بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: تعريفها: الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فإنها مأخوذة من الزكاة أو من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة. الزكاة يعني معناها في اللغة النماء والطهارة والبركة. وقال مثلا إنسان زكي، زكي بالزاي يعني وليس بالزاي، فزكي يعني طاهر ومبارك، هذا الشيء زكي يعني طاهر، والشيء الذي ينمو ويكثر ويزداد وكذا، وقال يزكو، يزكو يعني يزيد وينمو ويكثر. فهذا المعنى اللغوي لكلمة الزكاة. فهي في الشرع يعني دائما هناك يعني ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، يعني الشرع استعمل يعني اصطلاحات يعني لتدل على العبادات الإسلامية والأحكام الإسلامية، فهذه المصطلحات دائما يكون بينها وبين استعمالها اللغوي قبل يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني هناك نوع ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. فمثلا عرفنا أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، واستعملت في الشرع استعمالا هي فيها ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ذلك لأن الصلاة صارت في الشرع يعني أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وكذا، لكن الصلاة يعني مشتملة على دعاء كثير لله سبحانه وتعالى وطلب وسؤال من الله، فلهذا سميت الصلاة. والزكاة في اللغة كما عرفنا هي النماء والطهارة والبركة، فسميت في الشرع كذلك، وهي في الشرع اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، حق الله سبحانه وتعالى في الأموال الذي يخرجها الإنسان إلى الفقراء وإلى يعني المستحقين للزكاة، فهذه الزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الصدقة تطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي، الصدقة سبب في مغفرة الذنوب وتطهير الإنسان من السيئات عن طريق الصدقة، وتزكيهم بها وتزكي النفس، يعني تجعل يعني تكون سببا في حصول البركة والخير لنفس الإنسان. قال: وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام الخمسة يعني كما هو معلوم: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: وقرنت بالصلاة في اثنتين أو في 82 آية. قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية. دائما الزكاة أخت الصلاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال إنها أخت الصلاة في كتاب الله تعالى، أو قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. الزكاة دائما تقترن بالصلاة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة عندما أراد بعض الناس أن يمنعوا الزكاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة أخت الصلاة في كتاب الله تعالى، مقرونة بالصلاة. الذي قال أقيم الصلاة، قال وآتوا الزكاة. ماذا؟ لا يمكن أن يفرق الإنسان بينهم ويأخذ أقيم الصلاة ويترك آتوا الزكاة. قال: وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته. يعني الزكاة ركن من أركان الإسلام، ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال: روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أي واليا أو قاضيا، وكان ذلك 10 من الهجرة، في آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن واليا وقاضيا يقضي بينهم يحكم بينهم بشرع الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هنا التدرج في الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. خذوا من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهذا هو الزكاة. قال: فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم. فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني نفائس أموالهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المصدق الذي يجمع الزكاة أن يجتنب نفائس الأموال. يعني الإنسان إذا كان عليه صدقة إبل أو بقر أو غنم أو شيء، يكون عليه مثلا ناقة أو عليه يعني بقرة أو شاة أو كذا، لا ينتقي يعني أثمن شاة وأحسن شاة في القطيع. المصدق والجامع للزكاة لا ينتقي أطيب شيء في يعني مال المتصدق ويأخذه في الزكاة. لا، مثلا وجبت عليه شاة، شاة من الوسط، من وسط ما عنده، لا يخرج برضو مثلا الهزيلة ولا المريضة ولا يعني الرديئة، وفي نفس الوقت لا يأخذ المصدق أطيب ما عند المتصدق، وإنما يأخذ شاة من وسط القطيع، من الحالة المتوسطة، لا هي أجود ما عنده ولا هي أردأ ما عنده. إلا إذا طابت نفسه المتصدق أن يعطيه نفسه وأراد أنه يتصدق بأطيب ما عنده فجزاه الله خيرا، هذا عمل عظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الإنسان ينفق أطيب ما عنده، هذا إيه؟ يعني أحسن وأكمل إذا كان عن طواعية وعن طيب نفسه. لكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم جامع الزكاة أن يجبره على يجبر الناس على إخراج أفضل ما عنده. قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. كنا ننظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله واليا وقاضيا يقضي بين الناس ويحكم بينهم، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، فلم يقل له مباشرة لا تظلم، إنما قال له اتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا حتى لا يدعو عليك. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرفعها فوق الغمام، يقول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم يعني من الدعوات المستجابة والتي أقسم الله سبحانه وتعالى أنه يعني يفأر للمظلوم من ظالم ولو بعد حين، يعني قد يتم هذا في الدنيا ويحصل العقوبة للظالم في الدنيا وعقوبة معجلة، وقد تدخر للظالم العقوبة في الآخرة ويقتص الله تعالى للمظلوم من الظالم، لكن لابد وأن يقتص للمظلوم من ظالم، لن يفلت الظالم أبدا، حتى لو أفلت في الدنيا لن يفلت في الآخرة. وكذلك صح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تستجاب ولو كان كافرا، قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ولو كان كافرا يرفعها الله فوق الغمام، يقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو كان كافرا، كما جاء في حديث موجود في صحيح الجامع. طيب قال وروى الطبراني في الأوسط والصغير، معجم الأوسط والمعجم الصغير، قال عن علي كرم الله وجهه، وهكذا قال المؤلف كرم الله وجهه، لكن يعني هذا التعبير غير صحيح، يعني ينبغي أن يقال رضي الله عنه، كما هو المأثور في يعني عن السلف إذا ذكروا الصحابة يقولون رضي الله عنه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونحو ذلك من النصوص. فيقال عن الصحابة رضي الله عنهم إما على قصد الإخبار عما أخبر الله تعالى به في كتابه أنه رضي عنه، أو على بنية الدعاء يعني رضي الله عنه، يعني ندعو الله تعالى أن يرضى عنه. فتخصيص علي رضي الله عنه بعبارة يعني كرم الله وجهه لا يصح، أو لأنهم يقولون يعني الذين يستعملون هذا يقولون إن الله تعالى كرم وجهه يعني عن السجود لصنم، فلم يسجد لصنم قط وكذا، فالجواب يعني أن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم قط، لذلك أن من الصحابة جماعة كبيرة ولدوا في الإسلام، الصحابة الكثيرون ولدوا في الإسلام يعني من أبوين مسلمين لم يسجدوا لصنم قط، مثلا كعبد الله بن الزبير مثلا رضي الله عنه وغيره، يعني كثير من الصحابة. وكذلك أيضا من الصحابة من كان موحدا من الحنفاء يعني في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه، كان حنيفا يوحد الله تعالى، وكذلك كان هناك كثير من الحنفاء الذين ماتوا قبل البعثة، كان يعني مجموعة يعني الحنفاء ماتوا قبل البعثة. المقصود يعني أن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، ينبغي أن يقال يعني رضي الله عنك غيره من الصحابة. A-L-Y Y ولا I يعني كان أحيانا maybe sometimes A-L-Y sometimes A-L-I الله أعلم. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. قال الطبراني تفرد به ثابت بن محمد الزاهد قال الحافظ أي الحافظ المنزلي وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواة لا بأس به. الخلاصة أن هذا الأثر كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله يعني ثبت موقوفا على علي رضي الله عنه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذا من كلام علي رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلامه يقول إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، يعني الزكاة التي فرضت على أغنياء المسلمين لو اتقى الأغنياء الله سبحانه وتعالى وأخرجوا الزكاة كما حددها الله سبحانه وتعالى ربع العشر في أموالهم يعني كل سنة والتزموا يعني بذلك لوسعت فقراء المسلمين ولم يبقى في المسلمين فقير. الله سبحانه وتعالى يعني الذي شرع لعباده بهذه الأحكام هو العليم بالناس سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى الزكاة وحددها بهذه النسبة وهذا المقدار لعلمه سبحانه أن الأغنياء لو أخرجوا الزكاة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى فإنها ستسع الفقراء ولن يبقى في المسلمين فقير. فيقول علي رضي الله عنه ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياء، يعني أي جهد يصيب الفقراء أو عرض يصيبهم يعني قلة الثياب أو جوع يصيبهم يعني قلة طعام أو قلة ثياب إلا بسبب صنيع الأغنياء أنهم امتنعوا عن دفع شيء من الزكاة. فيقول علي رضي الله عنه هذا أثر يعني ثابت عن علي رضي الله عنه كما ذكر يعني الشيخ ناصر. يعني علي رضي الله عنه يقول انك يعني اذا وجدت في المسلمين فقيرا، اذا وجدت فقيرا في المسلمين او جائعا او عاريا لا يجد ثيابا او جائعا لا يجد طعاما او مجهودا يعني لا يجد مأوى او لا يجد شيء من حوائجه فاعلم ان هذا دليل على ان الاغنياء لا يخرجون من الزكوات اموالهم. وبالفعل هذا امر يعني ملاحظ، يعني الانسان مثلا لو نظر الى أغنياء المسلمين مثلا وعدد المليارات التي لديهم وكذا يعني حسب يعني الإحصائيات التي تنشر في الصحف وكذا لو حسب يعني ربع العشر مثلا من هذه المليارات وكذا لكان مبلغا ضخما جدا. فيعني من المؤكد أن هؤلاء الأغنياء لا يخرجون، يعني طبعا المقصود يعني كثير منهم أو أكثرهم منهم طبعا من يخرج زكاة ماله كما أمر الله تعالى، لكن المقصود أن كثيرا من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم إما بالمرة وإما لا يخرجونها كما أمر الله. يعني ممكن بعض الأغنياء يتصدق مثلا صدقات كده قليلة متناثرة وكذا يعني لا تناسب ماله، الله سبحانه وتعالى حدد الزكاة وجعل لها نصيبا محددا ربع العشر من الأموال كل سنة على التفصيلات يعني التي ستأتي إن شاء الله على حسب يعني نوع الأموال إذا كانت يعني زروعا أو ثمارا أو بهائم أو كذا، كل حاجة لها يعني نصيب معلوم مقدر حدده الله سبحانه وتعالى. فيقول علي رضي الله عنه ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما، يعني الله سبحانه وتعالى سيحاسب هؤلاء الأغنياء الذين امتنعوا من دفع الزكاة أو من دفع بعضها سيعذبون عذابا أليما. قال وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال الذي يجب فيه الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمه. يعني آيات الزكاة قد آيات كثيرة تأمر بالزكاة وتحث على الزكاة في مكة من الآيات المكية، مع أن الزكاة لم تفرض في مكة. فكان المقصود بالأمر بالزكاة في مكة يعني أمر مطلق، يعني الإحسان إلى الناس من الأموال، أن الذي معه مال عليه أن يزكي عن ماله، بمعنى أن ينفق منه في سبيل الله. ولم يحدد ذلك، لم تحدد الأموال التي تخرج منها الزكاة ولا المقدار الذي يخرج منه، يعني تحديد الأموال الزكوية اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وكذا وعروض التجارة، هذه التحديدات لم تكن في أول الإسلام في مكة، إنما كان الأمر مفتوحا في جميع أصناف الأموال، إن الإنسان عليه أن يزكي، يعني أن ينفق منها في سبيل الله بدون تحديد لمقدار معين ولا تحديد نصاب ولا تحديد حد. فيقول ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم، كل إنسان يقدر هذا على حسب يعني الاجتهاد. هذا في أول الأمر. قال وفي السنة الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا. جاء تفصيل أحكام الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنصبة الزكاة ومقاديرها وأنواع الأموال التي تزكى، حدد ذلك وبين في السنة الثانية من الهجرة. فهذه مقدمة يعني عن فريضة الزكاة، ونتوقف عندها اليوم. إذا كان في سؤال أو شيء نجيب عنه. Besides the first statement, 2.5% zakat is of income, not wealth. يعني, super 2.5% of income, not of wealth. Yeah. ولا من؟ هل ربع العشر من الدخل أو من المال كله؟ الجواب يعني من المال كله، رأس مال وأرباح، يعني ليس المقصود يعني طبعا نعم طبعا أحكام الزكاة لها تفصيلات كثيرة بإذن الله تعالى سنذكرها إن شاء الله يعني بالتفصيل، لكن يعني على سبيل الإجمال هذه مسألة تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يحسب أن الزكاة على الأرباح فقط وليس على رأس المال، يعني مثلا تاجر يكون عنده مثلا 100,000 دولار، وبعدين يربح مثلا عنده 100,000 دولار أو عنده بضائع مثلا قيمتها تساوي 100,000 دولار، وبعدين هذه البضائع مثلا تربح كل سنة مثلا 10,000. فبعض الناس يحسب أن الزكاة عليه أنه يزكي 10,000 اللي هي ربحها، مش رأس المال. هو كان أول السنة عنده 100,000، في آخر السنة بقى عنده 110، فيحسب إنه ولا السنة دي أنا كسبت 10، فيطلع ربع العشر من 10، 2.5% من 10,000، فيطلع مثلا 250 دولار مثلا، اللي هي ربع العشر من 10,000، في آخر السنة بطلع 250 دولار، إن دي زكاة أرباحي عن هذه السنة. فهذا ليس بصحيح، أن الزكاة تجب عن المال كله، رأس مال وأرباح. والله تيجي آخر السنة أنت الآن عندك بضائع وأموال سائلة، البضائع والأموال السائلة مجموع قيمتها يساوي 110,000، يبقى إذا الزكاة الواجبة عليك عن 100 هتطلع ربع العشر اللي هي 2,500، وزائد مثلا 10 على 250 هتطلع مثلا عليك 2,750 مثلا، اللي عنده 110,000 بضائع وأموال سائلة قيمتها 110,000، يبقى عليه أنه يزكي يدفع 2,750 دينار، وهكذا. هذا يعني طبعا باختصار، لكن طبعا ستأتينا تفصيلات ان هناك اشياء لا تزكى، يعني مثلا اذا كان عنده اشياء ليست بالنسبة للتجار، يعني اذا كان عنده اشياء ليست معدة للبيع والشراء، يعني عنده مثلا بضائع هذه قيمتها 100,000، بس هو عنده مثلا المحل هذا مثلا العقار نفسه قيمته مثلا تساوي 500,000، وعنده داخل المحل هذا ثلاجات وأجهزة ومكاتب وأجهزة كمبيوتر وكذا وأشياء مثلا تساوي 10,000، هذه لا زكاة فيها، لأن دي أشياء ليست معدة للبيع، الأشياء التي يقتنيها وليست معدة لا يتاجر فيها، قيمة العقار وقيمة التجهيزات التي ليست للبيع والشراء دي لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأموال المعدة للبيع والشراء لعروض التجارة، وكذلك في الأموال النقدية السائلة، السيولة النقدية الموجودة عنده الحساب في البنك هذا عليه الزكاة كله، سواء كان رأس مال أو أرض مال. وإن شاء الله يعني هذا جبع مجملة إن شاء الله في التفصيلات إن شاء الله سنعرفها فيما بعد. بالنسبة للأموال التي تخصم من أجل المعاشات، فهذه الأموال يعني تكون مدخرة لصاحبها، فتأخذ حكم الديون. سيأتينا إن شاء الله حكم الإنسان إذا كان لك دين على آخر، أنت الآن مثلا لك دين عليهم يعني، فالديون التي لك عند الآخرين هذه فيها تفصيل يعني، إذا كان هذا المدين موسرا غير مماطل، يعني موسر إنسان غني ليس فقيرا وغير مماطل، يعني متى ما طلب منه المال دفعه وكذا ولم يماطل ويمكن يعني الحق الذي عليه أو يظل يسوف ويؤجل، إذا كان لك دين على إنسان يعني موسر وغير مماطل فهذا المال عليك أن تزكيه، تعتبر هذا المال كأنه موجود في حوزتك رغم أنه يعني المال هذا ليس عندك الآن ولكن عند شخص أنت أقرضته إياه أو أعطيته إياه، لكن كأنه في حوزته فتزكي عنه. لكن إذا كان لك ديون على إنسان معسر أو إنسان مماطل يعني لا يعطيك إياها في الوقت الذي تطلبه وكذا، فلا يكون عليك الزكاة إلا إذا قبضتها، يعني تسلفت واحد وهذا الإنسان معسر أو مماطل أو كذا، فتعتبر هذه الديون كأنها ليست عندك الآن لأنها أموال غير مقدور يعني على أخذها، حتى إذا استردتها فإنك حينئذ تزكيها لسنة واحدة فقط عند قبضها، أو تبدأ احتساب حول جديد من لحظة قبضها، يعني قولان للعلماء كما سيأتي إن شاء الله. حكم المعاشات يعني لا أدري هل هي أقرب لمسألة الأموال يعني غير المقدور على أخذها، على مدامة يعني أموال متى ما طلبها لا يستطيع أن يأخذها إلا مثلا بعد سنين معينة أو شيء من هذا القبيل، إذا كانت بهذا الشكل يعني لا يستطيع أن يأخذها متى ما طلبها وإنما يعني تحبس ويمنع تسليمها له إلا بعد سنين طويلة، لا يزكيها إلا إذا قبضها يزكي يعني سنة واحدة يعني يوم ما يقبضها. أما إذا كان طريقتها يعني أنها أموال يعني في أي وقت يطلبها يستطيع أن يأخذها فيبقى يزكيها كل سنة. أنا كل حال يعني إذا شك الإنسان وزكى يكون أحوط يعني وأحسن، إذا كان يعني طريقة الأخ يسأل عن المباهلة وكيفية المباهلة، كيفية المباهلة يعني أن يجتمع فريقان أو طائفتان أو شخصان وكل واحد منهما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب منهما أو يلعن الضال منهما أو الذي هو على الباطل من الطائفتين ونحو ذلك، كما قال الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني الإنسان يجتمع الطائفتان كل واحد من الفريقين يدعو أن يهلك الله تعالى الكاذب من الفريقين وأن يلعن الله تعالى الضال المنحرف، يعني سواء كنا نحن أو أنتم أو كذا. فالمؤمن يعني إذا دعا يكون موقنا أن الدعوة لن تصيبه ولن تصيبه لأنه على الحق، يعني المؤمن موقن أنه على الحق وكذا. والثاني ضال مثلا مسلم يباهي النصراني واليهودي، فكل واحد يدعو أن الله تعالى يلعن الضال من الفريقين. فطبعا المباهلة لا تكون إلا في شيء يعني متيقن يعني تماما أنك فيها على الحق بحيث أن الدعوة يعني لا تصيبك أن تباهل يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو شيء من هذا القبيل، يعني ليس في شيء مثلا مسألة اجتهادية أو مسألة يعني في احتمال أن تكون على خطأ، يعني مسألة اختلاف الفقهاء مثلا وكذا لا يصح يعني أن تقع فيها مباهلة، يعني الاحتمال أن تكون أنت المخطئ مهما كنت يعني تظن أنك على صواب أو كذا، لكن إذا كان يعني مسألة يعني مباهلة رافضية أو كذا فهي جائزة يعني يجوز هذا، لكن يعني لا ينصح بها، هي جائزة ولكن يعني لا ينصح بها، يعني الأولى أن يقتصر يعني على المناظرة ومناقشة بين الحجة وكذا هذا أحسن يعني. من جهة يعني المصالح والمفاسد وكذا يعني ليست يعني ذات جدوى، بل بالعكس يعني قد تصير بلبلة وكذا يعني أكثر يعني من شيء من هذا القبيل، يعني يقول لك أنت دعوت مثلا وبعدين ما حصلليش حاجة وكذا أنت دعوتك يعني مش صحيحة ومش عارف كذا، لأن الإنسان ليس معه عهد يعني أنه إذا دعا ستستجاب يعني دعوته، ممكن تدعو أن الله تعالى يلعن الضل من الفريقين إن شاء الله يستجاب يعني الله سبحانه وتعالى يلعنه ويعذبه، بس يمكن هذا العذاب يكون في الآخرة يعني ما يكونش فيه يعني شيء ظاهر في الدنيا، فهذا يكون يعني شبهة تلبس على الضال يحسب أنه هو يعني بهذا هو على الحق يعني ولا شيء من هذا القبيل، ولا يصادف يعني أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا الإنسان المؤمن اللي هو باهل مثلا يمرض ولا يحصل له مثلا شيء ولا يقول لك بس دي دعوة اليهودي حلت عليه وكذا، فممكن يكون فتنة يعني، الأحسن يعني الإنسان ما يتصدر لهذا إن شاء الله. نعم المستفيد هذا القدر يوسف تفضل. نعم ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل باذن الله، كنا العاملين عليها ان شاء الله، كنا لسه اليوم بس استفتاح فقط كده يعني مقدمه تعريف الزكاه، ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل باذن الله، ان شاء الله توضع معنا في درس يوم الاثنين ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.